ولكن العلماء سيبحثوا يبحثوا حتى يجدوا 12. واش قال لنا في فرنسا لا مشهور الاركان الصلاه 14؟ ما قال شيء. العلماء استنبطوها. فانما ذلك بالاستقراء والتتبع للايات القرانيه والاحاديث النبويه فجزى الله اهل العلم العاملين عنا وعن الاسلام والمسلمين خيرا. الله يرحم العلماء المسلمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. واللي ما تيدعيش العلماء ما في خير. واللي تيبغض العلماء ما في خير. واللي تيحسدهم ما في خير. اذا تبين هذا الشيخ رحمه الله وجزاه خيرا اختصرها في هذه الاسطور. الشيخ رحمه الله اختصر هذه الشروط هذه السطور اللي جات بس نفهموها. السر يسير لي من أراد الله هدايته ونصحى للمسلمين واللي يبغى الله تعالى الهداية. أما راكين اللي يجيب الهداية أكثر من هديه ما يبغيها. وطلبا لمرضاة الله تعالى إذا فهمت هذا يقول إذا فهمت هذا أيها المخاطب أيها المسلم أيها المسلمة فاعلم أن لا إله إلا الله ما تشالفت بنسبة كلها الأخيرة لا تنفع قائلها التي اجتمع هذه الشروط كلها ما تنفع لا إله إلا الله تجتمع هذه الشروط السبعة كلها والعلم بها وتعلم بها وتعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا والله الموفق. ثم علم أن هذه الشروط السبعة كان الكفار في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه لا بد لمن قال كلمة التوحيد أن يكون آتيا بشروطها والنطق بها. كفار قريش يعرفوا العربية مزيان يعرفوا إلى قالوا وقت يجيبوا الشروط ديالها إذا داكشي باش ما بغاوش يقولوها لأنهم أهل لغة ومعرفة بالكلام العربي حقيقة فلا يقدمون على الترفض بها لمعرفتهم لمعناها ولما تقتضي وتلزمه لأن إلا قال لا إله إلا الله فيه من الأوتاد هما ما بدوا شيء فرقوا الأوتاد ما بقوا يقولوا لا إله إلا الله ما بقوا يقولوها كل تدين لا. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم علق الفلاح بقوله لا إله إلا الله. قالوا إيش قالوا بدل من أن يتعجب هو تعجبهم بدل من يتعجب هو أخذوا إلها واحدا فجعلوه آلهة صاروا هم كي تعجبوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء من عجاب. مش هذا يجب لا إله واحد آلهة كثيرة بل أن واحد لي اسم فقط واسمه مجنون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. قال قل لا إله إلا الله نحتج بها عند الله تعالى ونجد عليك يوم القيامة. فقال له جلساء السوء اللي كان يحضر من تيموت أترغبوا عن ملة عبد المطلب مش مدرس الله تخلي الدين ديال الزوجي كتب هذا ودعمك الدري صغير. فلم ينطق بها ما بغاش يقولها وفي الاخر قال انا على ملة عبد المطلب عمر انا ماشي ما قلت لا اله الا الله لعلمه وعلم جلساء السوء انه اذا قالها سيعرفه سيعرفوا ذاك الناس اللي حداه من قريش فقد خلع من قلبه وقال به الأنداد والأوثان. إلا قالها معنى أرمى الأنداد والأوثان راه موحد لله رب العالمين وأفرد العبادة كلها لله الواحد الرحمن. فالله المستعان. لأن إلا قلت لا إله إلا الله الحقيقية معنى رأيت يتعبد الله تعالى وحده لا شريك له واكفر بكل ما يعبد من دون الله. ولما جهلت اللغة العربية الفصحى من ضيعنا اللغة بتتحلتها أبقنا اشتركوا فهموها

المراد بالصحيح أي صحيح البخاري ومسلم أو أحدهما رحمهم الله تعالى، لأن كتابيهما أصح الكتب المصنفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. جاء واحد الخافتة واحد الكاتب ملعونة هذه الأيام الماضية يعني تنتقد البخاري، فطاحلة ديال المشرقين ما كنتش ينتقدوا. جات الخافتة الجاهلة اللي ما تعرفش تفرق ما بين الحيد والاستحاضة قالت تنتقد البخاري. اش قال في العنوان؟ بين الحق وبين البخاري حجاب، فلعنة الله عليها حتى تتوب إلى الله. فإذا تبت غفرت الله عليها. وعثمان هو ابن عفان، وقرينا عند الفطاحلة ديال العلماء ديال النحو عفان إذا كان من العفة يمنع من الصرف، من هذا بزاف عليكم، وإذا كان من العفونة يصرف. إذا كان مأخوذا من العفة مثل عثمان بن عفان يمنع من الصرف، وإذا كان مأخوذا من العفونة والوثق يصرف. من يعنيه من الصرف وين على مفهوم زيادة الألف والنون؟ إيه يكون معصي إذا بتصحني حالا ذاك اللي قالوا له تليفون، قلنا شي كتب ديال المصطلح الله يرحمه والدين المصطلح ديال الأصول. جا حتى الراس السامي كان يخمم ما نعرفش حال من دقيقة وما عرفش ولا رسالة وحدة تتعلم الأصول ولا رسالة وحدة ولا كتاب قال لك وداعية وسب العلماء ولا نطق بكلمة برسالة وحدة. أجل جل يعني هذا جل حسن في الثاني يوم. مهم هذه الفائدة ما غادي تسمعوها من غيري. هذه ديال العفونة احنا من العلماء البعاد ما كانيش احنا. وعثمان بن عفان ثالث الخلفاء الرشيدين رضي الله عنهم اللي تكفر الشيعة قبحهم الله، وعن الصحابة يجمعين يقال له ذو النورين لأنه تزوج ابنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. أعطاه واحدة مثله زبد الثانية ومثل الثانية قال له كن عندي الثالثة أعطيها له واستحي منه الملائكة ألف بعير، حمل ألف بعير اللي صدق في نهار واحد. ألف بعير جات من الشام كلها محملة بمواد غذائية وحطها في السوق. يقول شحال أعطاه؟ قال له أعطوني ما عرفش عشرة ولا، قالوا له هاد الجزر على كل حال هاد الثمن اللي كتقول أنت ما هاد الجزر كل الناس واحد ما عطاك الثمن، قال له أعطاني الله أكثر من هذا وصدقوا الفقراء المساكين كلها. ألف باعت على شحال يشد ألف باعت من هنا ولا ألف رايح من هنا لحاجة يتزوج جيه ببنتين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من العشرة المبشرين بالجنة، والشيعة تكفروا وتكفر عمر وابو بكر. وبمحبة علي لأبي بكر وعمر وعثمان عنده الأولاد واحد ابو بكر واحد عمر واحد عثمان عند علي رضي الله عنهم اجمعين. يعني واجب عليكم تسمعوا الأصل تاع الشيعة، اللي ما سمعاش ما بغاش يسمع معنا ما عنده غير على الاسلام كاع مره ولا على الصحابه. يعني احنا عند الشيعة انجاز ولو نعوموا الف مره باقي احنا ناجيين. وبهذا اللفظ قالك اللي ماشي شيعي ولد الزنا، وهو من العشرة المرسلين للجنة وفضيله كثيرة. قتل رضي الله عنه ظلما سنة 35، يقرا المصحف وما دفع على راسه تقتله. والشاهد من الحديث قوله وهو يعلم، ماشي تقول لا اله الا الله وما عرفتيش تقول، فدل على ان العلم شرطون. والشرط مقدم على المشروط، تعلم شروط الصلاه مش تصلي، تعلم معناها لا اله الا الله عاد تعلم